رب العالمين إخواني يدري بينا هاي الحقائق وهاي السوالف وهاي القضايا لا تحتمل، فيجينا من يا باب، يجينا من باب ترى أنا ربكم، أنا ربكم، يعني أنا جايبها إلكم هاي مو إلي. ليش؟ لأن هو بعد هو يحبنا، هو يحبنا، هو يحبنا. إن الذي تطلبه يطلبك، إن الذي تحترق من أجله منصهر من أجلك. هو يريدك، هو يريدك، مو أنت تريده. أنت منو حتى تريده؟ أنت شنو تريده؟ أنت شلون تريده؟ هو اللي حط بيك الإرادة وخلاك تريده، بضاعته وردت إله. أنت وينك أنت؟ هو أنت وينك؟ قاتل روحه، أنا أسوي هالشي وأقعد بالسحر وصلي له. أنت هو أنت تقعد له، هو يقعدك. الماي تتوضى بيه مالته، والإرادة اللي تقوم بيها إرادته، كلها من عنده. شوف حتى التخويف هو تحبيب، يقول لك لا تسوي هاي ذبك بالنار، دير بالك لا تعصيني. ليش تخوفنا؟ ليش تخوفنا؟ يحبنا، ما يدري بينا، هذا الدرب مو زين يخوف بينا. لا تسوونه، إذا فعلتم كذا هيك أسوي، وهيك أفعل، وهيك كذا، وهيك كذا. بعدين نروح الروايات أهل البيت شو يقولوننا؟ يقولوننا ترى يا جماعة غضبه قطرة في بحر رحمته. بعدين يقول وسعت رحمته. شنو؟ وين يحط هاي؟ وين تنحط؟ حتى النار مظهر رحمته. ترى حتى النار هي تأديب، هي تخويف، بس يراد الواحد يفهمها ويلزمها صح ويدرك هالمطالب، يذوقها بلسان قلبه. ما عندنا دخل احنا بالأحيانا، اكو صفصطة واكو احيانا هيك، هو يريد يخلي براحته، بس كنت تنفهم هيك. ولا يقول له انت هتخليني بالنار؟ الإمام علي يقول له تخليني بالنار؟ ترى حتى بالنار اسولف عنك واقول لهم احبه، حتى بالنار مو تخليني ويا اعدائك؟ لين ادخلتني النار لا علمت اهلها باني احبك. حتى بالنار اسولف بيك، وبالبرزخ اسولف بيك، وبالقيامه اسولف بيك، واقول لهم ترى هو يحبني وانا احبه. استعمال كلمه الربوبيه اخواني هذه بيها شمه الحب، بيها نسيم العشق. لذلك من يجينا على انه مربي ربنا. ولذا شوفوا حتى الانبياء من يسولفون وياه قرب القرآن ما يقولوا له يا الله، شو يقولوا له؟ يقولوا له ربي ويا ربي. وحتى هو من يعلمنا الدعاء يقول من قال يا ربي 3 مرات ربي. ليش؟ يريد يقول خلوا بيني وبينكم شنو؟ حب، مودة. خلي بيني وبينكم شنو؟ محبة. لا بعدين حتى هاي المحبة هم لسه ما أدري، حتى المحبة مرات تصير حجاب. يريدك كلك إله، ماكو يعني ماكو حبيب ومحبوب وحب، لا هو الحب والحبيب والمحبوب، وهو الذكر والذاكر والمذكور، وهو الشكر والشاكر والمشكور. وهم يسولفون ويقولوا لربي يا رب يا رب، شوف كله يا رب، لان حبي سالفه كلها حب. واحد تستغرب، تقول واحد حيل تستغرب من يسالك واحد يقول انت شنو هالميانه ويا الله؟ شات اذا ما عندك ميانه ويا الله ويا من عندك ميانه؟ شات اذا ما عندك ميانه ويا، شات ادور ميانه ويا من؟ ناس تسال تقول شنو هالميانه ويا الله؟ ميانه مع الله؟ شنو هالميانه مع الله؟ شات اذا ما عندك ميانه مع الله، شا ميانتك ويا من تصير؟ شات اذا ما عندك ميانه ويا المن تطي ميانتك؟ اذا قلبك ما تطي الى تذب قلبك، وين تذب قلبك؟ هو انت حابحه طايح بالحب، طايح بالحب، شئت ام ابيت انت حاب. غير كنت تلقى لك واحد يستاهل قلبك. انت القتيل باي من أحببته فاختر لنفسك قتلة ترضيك. أنت شوف لك شو تنكتب، أنت مقتول مقتول. العبد يخلي الله قدامه بحركته بفعله بقوله بتصرفه، فقط الله. يريد يقدم على عمل، يقول له ليش تسوى هذا العمل؟ يقول أنا أسوى هذا العمل لأن الثقات المعصومين قالوا لي صاحبك يفرح بهذا العمل، فأنا أسوي لين يفرح بي. هسه يريد يعطيني جنته، ما يعطيني جنته هذا بكيفه، بس أنا أسوي لين هو يرتاح له. شوف لين هو يحب أصلي، من أمر على الصلاة، من أمر على الصلاة وهو الأذان يأذن. أتخيل الحال هذا أخوان، إنه يقول لي فلان تعال نلتقي، من واحد يقرأ قرآن. أنا ما أشوف مثلا عبد الباسط يقرأ والمنشاوي يقرأ وفلان يقرأ، هذا صوت الجاي يحكي ياهو الله عز وجل، فأنا جاي أسمع شنو؟ جاي أسمع صاحبي. زين من أمر على جامع أحن ليش؟ لأن أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار طابوقات شو سووا بيهن، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن شنو حب من سكن الديار. شوف لأنه أدري ذكرى هنا وسالفته بالجامع وذكرى أمر على الديار، وأنا شنو أحن لها حنين. ترى هذا الحب هيك يسوي، تمشي بالشارع تشوف لك فد واحد يسولف بيه تحبه، انت ما تحبه لان هو فلان اسمه، تمر لك على واحد يسولف بالله تحب ترتاح. ليش؟ لان يذكرك بمن، لان ناس اهل دنيا حبوا انكتلوا بالحب. يقولون فد قصة، يقول فد يوم من الايام فد واحد تمرض بزمن ابن سينا، يقول هذا تمرض عجز الأطباء عن علاجه، ماكو ما لقوا له علاج، فإجا بن سينا جابه خلى إيده على قلبه وقال للأبو، قال له أنطيني أسماء المدن اللي حواليكم. هذا خلى إيده على قلبه وقام يقرأ السماوة الرميثة الخضير الكذا الكذا الكذا، مر على مدينة دق قلبه حيل، خلى إيده على قلبه قال له اعطيني أسماء شوارعهم وجهائهم مناطقهم. قال له بيت فلان بيت فلان بيت فلان، قال بيت فلان هز قلبه كل ما عنده قوة اهتز. قال لهم هنا نوقف، ذكروا لي أسماء البنات اللي بهذا البيت. قال له فلانة فلانة فلانة، قال فلان هذا قبل قعد. قال لهم هذا مصاب بالعشق، لا علاج له إلا بالوصال. هاي الحب ما له علاج، ما له علاج الحب، لو تتصل به لو تموت، هي هاي لو هي لو ماكو غيرها، ماكو غيرها أبد. من شوف إن لله تعالى شرابا لأوليائه إذا شربوا طربوا، وإذا طربوا طلبوا، وإذا طلبوا أخلصوا، وإذا أخلصوا فنوا، وإذا فنوا اتصلوا، وإذا اتصلوا وصلوا، وإذا وصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم. خلص هي هاي علاجها هذا. هسا شلون كذا ما ندري، بس هي تذاق ولا توصف. واحد يشوف وين حاط رجله، ابن آدم يسأل نفسه وين مخلي رجله الآن، شلونك هسه هسه في هاي الدقيقة في هاي الثانية. انت بيا وادي، انت بيا عالم، انت بيا حال هسه الآن. لا يظل العبد أسير للتسويف، سوف أتوب سوف أرجع سوف كذا سوف ما أدري، هذا كل حكي. العبد الآن ماذا حاله؟